الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا يا إله السماوات والأرضين لما تحب وترضى، واهدنا صراطك القويم، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وصفوة خلقه ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فقد مر بنا ما حصل لهذه القبلة من انتقال النبي صلوات الله وسلامه عليه من استقبال بيت المقدس إلى هذه الكعبة، ومن قول من قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه المسألة مرت بنا وتكلمنا عليها وبينا ما فيها من الأقوال وغيرها، وفيها من الأقوال كما مر بنا وأشرت إليه من اختلافهم في استقباله صلوات الله وسلامه عليه في أول أمره، هل استقبل وهو في مكة هذا البيت أو استقبل بيت المقدس. المسألة فيها أقوال للعلماء كما بيناه، منهم من قال أنه استقبل بيت المقدس هذا البيت أولا، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس ثم بعد ذلك حولت القبلة وأمر باستقبال هذا البيت. ومنهم من قال لا، كان يستقبل بيت المقدس من ذو فرضت عليه الصلوات إلى أن حول إلى هذا البيت، وهذا هو أعدل الأقوال وأرجح الأقوال. لكن الذين قالوا أنه كان هنا يستقبل بيت المقدس استدلوا أو أشبه عليهم الأمر، لأنه كان هنا يستقبل هذا البيت، ولأنه لم يفعل ما فعل في المدينة من رفع وجهه وتقليب وجهه إلى السماء وفي السماء، ومن تحننه، طبعا هنا هو في عند البيت يعني ما في كلام، لكن هناك تحنن كما سيأتينا في بيانه. والجواب عن هذه المسألة سواء أخذوه من قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أو من أنه كان يستقبل هذا البيت عندما كان هنا. فالذي يبين هذه المسألة ويبين أنه لا تعارض بين استقباله وهو في مكة هذا البيت وبين استقباله بيت المقدس، أنه كان يستقبل، يجعل هذا البيت كما بينا وهذه الكعبة بين يديه، ويستقبل بيت المقدس لأنه مأمور باستقبال بيت المقدس. لكن هذا البيت طبعا لابد أن يكون الله تبارك وتعالى أعلمه، أو إذا لم يعلمه فهو يعلم أن هذا يعني يعلم فراسة، وأن هذه القبلة كانت قبلة أبيه، وهو أولى بإبراهيم كما بينه الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. فكان يستقبل بيت المقدس ويجعل هذه القبلة بين يديه، فمن قال أنه كان يستقبل هذا البيت ظن من رؤيته على هذه الهيئة وهذه الصفة، لكن صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يجمع بينهما، أن يمتثل أمر الله باستقبال بيت المقدس وأن يستقبل هذه القبلة قبلة أبيه إبراهيم عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم. إذن كانت قبلته هنا وبعد مهاجره 16 شهرا أو ما يقرب من ذلك إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتحول إلى هذا البيت. لكن الذي أريد بيانه أننا إذا نظرنا في حياته وفي سيرته صلوات الله وسلامه عليه وجدنا أنه دائما مع ربه وخالقه، وأنه إذا نابه أمر أو احتاج شيئا من أمور دينه ودنياه فزع إلى ربه. هذا أكرم الخلق، هذا صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليه، كما حصل منه في مواقف في بدر وفي حنين، وعندما أراد أن يعني ورفع بصر قلب وجهه في السماء ورفع بصره إلى السماء ليحوله الله إلى هذا البيت، وعندما دعا لأهل المدينة، وعندما دعا لكثير من الصحابة، وعندما دعا كل ذلك يرجع في أموره كلها دقيقها وجليلها إلى رب السماوات والأرضين. وفي معجزاته وما أظهره الله على يديه من المعجزات ومن الخوارق للعادات، كل ذلك يدعو، ما يأتي بالأمور من قبل نفسه أبدا. ولهذا في بركة الطعام، وإن ابتعدنا قليلا لكن للفائدة، في بركة الطعام وفي معجزة الطعام جاء أو جيء بشيء قليل من الطعام ثم دعا فيه فبارك الله فيه. كذلك في الماء، جيء له بشيء من الماء فصبه على يده ثم دعا فنبع من بين أصابعه كالعيون أو كأمثال العيون. كذلك عندما دعا في غير ذلك يؤتى أو يطلب شيئا من ذلك الذي يريد أن يدعو الله في بركته وفي أن يبارك الله فيه، فيبارك الله تبارك وتعالى فيه، كغنمة جابر أو الغنيمة أو الشويه التي العناق التي ذبحها جابر وأكل منها أهل الخندق كلهم، وهو لا يريد أن يطعم إلا الرسول ورجلا ورجلين، يعني جابر ذبحها لإطعام الرسول لأنه رأى أن النبي جائع. وانظروا إلى حياة النبي وإلى سيرة النبي، يربط على بطنه الحجر من الجوع، يشد على بطنه الحجر من الجوع، ونحن نأكل في اليوم والليلة الوجبات. الذي يمن الله عليه يقول بسم الله والحمد لله، لكن الناس الآخرون يأكلون ويعيبون بعض الأطعمة. لماذا تكثرون لنا من هذا الطعام؟ لماذا تكررون لنا هذا الطعام؟ لماذا ولماذا؟ فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أكرم الخلق، ما هناك إلا أن يدعو الله، فلو يدعو الله أنزل الله له ما يريد من السماء ومن عنده تبارك وتعالى. مع ذلك، والذي طبعا فتح الله عليه الفتوح وله من النصيب من في الغنائم وله، ومع ذلك ربط على بطنه الحجر من الجوع. فلما رأى جابر ما بالنبي ذهب إلى بيت، استأذن وذهب إلى بيته مسرعا، وما عنده إلا عناق ذبحها وصاع من شعير، أمر زوجته فطاحنت ذلك الصاع وأمرها بطبخه، وجاء إلى النبي وهمس في أذنه وقال يا رسول الله عندنا كذا عناق وكذا شعير، تعال أنت ونفر ونفرين معك إلى الطعام. فأذن مؤذن رسول الله هلموا إلى بيت جابر، وكان من يحفر الخندق 1600 أو شيء من هذا القبيل، فجاءوا كلهم إلى بيت جابر. جابر أمام النبي ولا يدري ماذا يصنع وماذا يفعل. لكن شوفوا برضو زوجة جابر، لما قدم النبي بهذا الجمع إلى بيت جابر وقال جابر ما العمل يا فلانة؟ قالت أخبرت النبي بالمقدار؟ قال نعم. قالت بس خلاص النبي أعرف، ويعني لا تخف. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدعو في شيء أو يريد شيئا يتوجه إلى ربه في ذلك. فهذا هذا اللحم اليسير وهذا الشعير اليسير بارك الله فيه، فطعم منه أهل الخندق لأنه دعا فيه، دعا بالبركة فأجاب الله واستجاب لنبيه، فطعم منه أهل الخندق وأطعم الجيران وكل من كان حول جابر. فالمهم أن النبي صلى الله وسلامه عليه والمقصود من هذا أنه يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل على أنه مفتقر إلى ربه ومحتاج إلى ربه، وأنه كسائر الخلق وكسائر الناس لا يمكن أن يأتي بشيء من قبل نفسه، لا في أمر الدين ولا في أمور الدنيا، حتى يسأل ربه ويتوجه إلى ربه. الوحي يتنزل عليه بنص القرآن، وكما مر بنا بالأمس أنه قال لما سأله اليهودي وما لي بشيء من بعلم من هذا حتى جاءه الوحي. والأمور والأدلة في هذه المسألة كثيرة. المهم أنه يتوجه إلى ربه، فعندما هاجر إلى المدينة وتحنن إلى هذا البيت قبلة أبيه إبراهيم ولطمعه في أن يأمره الله تبارك وتعالى أو يحول وجهه وقبلته إلى هذا البيت، كان يقلب وجهه في السماء 16 شهرا، ما أقنط ولا يأس ولا تضجر ولا تألم ولا قال دعوت فلم يستجب لي. يقلب وجهه في السماء وقلبه معلق برب السماوات والأرضين وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أتاه الفرج من الله سبحانه وتعالى في قوله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كما سيأتينا في قراءة هذه الليلة. فبه نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن بهديه سدى إلى يوم الدين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نعم، هو لم أخذ يعني حتى تقلش، مرت بين الآيات وتقلب وجه النبي صلى الله وسلم عليه إلى السماء، وإجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه وإجابة نبيه صلوات الله وسلامه عليه من الله سبحانه وتعالى، وأمره بالتحول إلى هذا البيت. فيعني سواء كان مثلا إذا كان في هذا البيت إلى القبلة عينها كما بيناه، وإن كان مثلا في مكة إلى المسجد كله أو إلى المسجد، وإن كان خارج مكة وفي مشارق الأرض أو في مغاربها إلى مكة يستقبل المكة أو جهة مكة، وعندئذ يكون مستقبلا للقبلة. فعندما أمره الله أنكر اليهود ذلك واستنكروا ذلك، وأخذوا يبثون الكلام والسخافات والخرافات وإلى آخره للنيل أو للطعن في هذا الدين. فبين الله سبحانه وتعالى فيما مضى شيئا من أمورهم وشيئا من مواقفهم وشيئا من أوصافهم، ثم هنا يريد تبارك وتعالى أن يبين لنا أمرا آخر. نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم، الله تبارك وتعالى يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لو جاءهم بكل آية بكل برهان بكل دليل بأدلة أوضح من الشمس وأعلى من الجبال الشامخات بل كأنفسهم، ما آمنوا بذلك. لماذا؟ لأنهم يعرفون الحق ويكتمونه، ولأن كفرهم عنادا وحسدا لا جهلا وعدم علم ومعرفة. لو كان جهل وعدم علم ومعرفة آمنوا لأي دليل ولأي برهان، أو لو لم يأتيهم الدليل والبرهان عندما يسمعوا كلام رب السماوات والأرضين الكلام المعجز البين الواضح، كلام رب السماوات والأرضين الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من سمعه علم أنه كلام الله. ولهذا كثير من المشركين، ولهذا أولا أمر بعض المشركين بعضهم ألا يستمعوا أو يسمعوا هذا القرآن، ثم بعد ذلك من سمع هذا القرآن من في رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أو من غيره من أصحاب رسول علم أنه كلام الله، كما كان لعمر عندما دخل على أخته ووجد الصحيفة وقرأها جاي يبغى يقتل النبي صلوات الله وسلامه عليه ويفتك بالنبي ومن معه، فلما قيل له أن أختك أسلمت جاء مهرولا إليها ليفعل بها ما يمكن نواه في ذلك الوقت، وحتى أنه لم يتأخر ولطمها وإلى آخره، ثم أخذ الصحيفة التي كانت معهم ويقرؤونها وقرأها وجد فيها سورة طه، فعند ذلك دخل الإيمان في قلبه فذهب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وأسلم. فعلى كل حال الذي يكفر عنادا وجحودا وكتمانا للحق وحسدا هذا لا ينفعه شيء مهما كانت الأمور، مهما كانت الأمور، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيده تبارك وتعالى. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق ببذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا، فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل، فلهذا أخبره الله تعالى أنك لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما اتبعوا قبلتك أي ما اتبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه، فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم، نعم، هذا هو الذي المعرض الذي يعرف الحق ثم يعرض عنه ويولي عنه، هذا لا ينفعه شيء. واليهود معرفتهم واضحة وبينة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى يعني معرفتهم بالحق ومعرفتهم لهذا النبي ولرسالة هذا النبي ولنبوة هذا النبي واضحة، بينها الله في محكم كتابه وبين أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما سيأتينا بيانه. وما جاءوا للمدينة وإلى المدينة واستقروا فيها وسكنوا فيها إلا انتظارا لبعثة هذا المنتظر، هذا النبي المنتظر الذي وعد الله به وبينه في كتبهم وبين صفاته وتأمل يعني وتمنوا أن يكون منهم وأن يبعث منهم كما كان الأنبياء منهم. فالمهم أنهم كانوا يعرفونه، لكن مع المعرفة والعياذ بالله لم ينفعهم شيء من ذلك، لا المعرفة السابقة ولا المعرفة اللاحقة، لأنهم لم يردوا الهدى وأعرضوا عنه مكابرة وعنادا واستكبارا على الله وعلى أمر الله. إبليس عندما امتنع عن السجود ألا يعلم أن الله ربه وأنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله، وأن الله كرم عليه آدم وأن سجود الملائكة وامتثال أمر الملائكة لله تبارك وتعالى وتوليه عن ذلك أنه سيخرجه من رحمة الله وسيبلسه من رحمة الله، هذه الأمور. لكن المسألة مسألة إيش؟ الكبر والعناد والمكابرة والحسد، نسأل الله السلامة من كل ذلك. هذا هو المهم. فمتى خلى القلب من ذلك كله وتطلب أو بحث الإنسان عن الحق واجتهد في البحث عن الحق أو خفي الحق عليه ثم ظهر له بعد ذلك، تجد أنه من المسارعين لقبوله ومن المجتهدين في ذلك وفي تحمل ذلك وفي المبالغة بالقيام بذلك إلى غير ذلك. إحنا وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله هذه الآية، أولا أن الله تبارك وتعالى بيّن أنه لو جاءهم بما جاءهم من الآيات والبراهين لن يتبعوا قبلتهم أبدا، لعلمه تبارك وتعالى بما هم فيه وما هم عليه وما نووا فعله بهذا النبي وبهذا الدين. ولهذا كم غدروا عاهدوا وغدروا، ولا ذمة لهم ولا عهد لهم ولا صدق لهم البتة، وهم أمكروا عباد الله وأخدعوا عباد الله على وجه الأرض على الإطلاق. المهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه أنك لا تتحسر على هؤلاء ولا يحزنك توليهم وإعراضهم، لأنهم لم يتركوا الحق جهلا، ولأنك لو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، فاتباع قبلتك اتباع لك وإيمان بك. وبالأمس اليهودي ماذا يقول؟ يا محمد، ما قال يا رسول الله، ثم بعد ذلك يولي ويقول أشهد أنك نبي، لكن هل آمن بي؟ لا، ما آمن بي. وهذا وشان اليهود. وماذا قالوا للذي أسلم منهم؟ أول كانوا من كبارهم ومن علمائهم ومن كبار علمائهم، مدحوه وأثنوا عليه، وهو لما علموا أنه أسلم قال هو شرنا ومن أشرنا وإلى آخره. لا يريدون الإسلام ولا يريدون اتباع هذا النبي بحال من الأحوال. إذن ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنك أيضا، وأن النبي وأن المؤمن المسلم لا يمكن أن يتبع قبلة هؤلاء بعد أمر الله. وقبلة هؤلاء ما هي؟ بيت المقدس. فما كان للنبي ولا لأتباعه أن يرجعوا عن إيمانهم وأن يتركوا إيمانهم أو يعصوا أمر ربهم أبدا، كما قال أنبياء الله في محكم كتاب الله سبحانه وتعالى عندما دعاهم قومهم إلى الكفر وتوعدوهم بإخراجهم وبتعذيبهم أو رجمهم، قال لن نعود في ملتكم أبدا. لكن بعد ذلك بيّنوا أن الأمر لله وجعلوا المشيئة لله سبحانه وتعالى. وهذه أمور وأشياء وحكم وأسرار لو تأملها المسلم وتدبرها المسلم لوجد الخير كله فيما قاله الله سبحانه وتعالى وفيما قاله نبيه. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن النبي وأتباعه لن يتبعوا قبلة أولئك، لأنها نسخت ولأنهم أمروا بالتحول عنها وأمروا بالتحول إلى هذه الكعبة، هذا البيت، بيت أبيهم إبراهيم وقبلة أبيهم إبراهيم. ثم بعد ذلك بيّن سبحانه وتعالى أن عناد هؤلاء لم يقتصر على عنادهم لهذا الدين ولا لهذا النبي، فكذلك فيما بينهم، لا اليهود يتبعون قبلة النصارى ولا النصارى يتبعوا قبلة اليهود، ما هؤلاء، لا هؤلاء يتبعون قبلة هؤلاء ولا هؤلاء يتبعوا قبلة هؤلاء. إذن لا تتحسر عليهم يا رسول الله يا محمد، ومحمد هو رسول الله صلى الله وسلامه عليه، ولا يشق عليك إعراضهم وتوليهم، فالأمر لله سبحانه وتعالى، وهذه حالهم وهذا هو شأنهم وهذا هو أمرهم. فمهما فعلت ومهما بذلت ومهما اجتهدت لن تفلح مع أولئك، وكل الأمر إلى الله وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن شاء الله هدايته سيهتدي، ومن لم يشأ هدايته سيبقى على ضلاله ويولي ويعرض عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وقوله ما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم فلا يمكن وقوع ذلك منه. نعم، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لن يتبع قبلة هؤلاء وكذلك أتباعه كما سأبين لكم، ولم يقل سبحانه وتعالى لا تتبع قبلتهم بعد هذا. لماذا؟ لأنه علم من نبيه، ولأنه شرع لنبيه مخالفة أولئك اليهود، أعني اليهود والنصارى. ولهذا دائما وأبدا يأمرنا ديننا ويأمرنا نبينا ويخبرنا بأن ديننا أمرنا بمخالفة أولئك، خالف اليهود والنصارى، وأمر بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب. لماذا؟ أو يعني قص الشوارب، لماذا؟ لأن في ذلك، لأنه أمر الله، ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى. وصلى في نعاله وأمر بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود والنصارى، وبين كثيرا من الأمور وحذر من موافقة النصارى، وبين أنه من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا الحذر، الحذر يا إخواني، أن نفعل شيئا من الأشياء لأجل ما نقول يا إخواني بعض الناس، وهذه مسألة مهمة ما دام جاء بيانها، التشبه والمشابهة إذا جاءت من باب الصدفة، يعني إنسان لبس ثوبا فوجد النصارى واليهود يلبسون هذا الثوب، ما يقول والله أنا ما ألبس هذا الثوب وحرمه على نفسي لأنني أشابه اليهود والنصارى، أو أركب السيارة هم يركبون السيارة، أو مثلا أفعل كذا أو كذا هم يفعلون كذا وكذا، إذن لا أفعل لأن في هذا مشابه. لا، المهم أنك افعل ما أباح الله لك تبارك وتعالى، واترك ما لم يبح الله لك سبحانه وتعالى ولا نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا تفعل شيئا مما يفعل أولئك أو مما عليه أولئك من أجل المشابهة. أنت تفعله لأجل أن تقلد أولئك، أو لأنه حلى لك وزان لك وتزين لك أو زين لك لأن عليه أولئك، والعياذ بالله. هذا هو المنهي عنه، والذي نهانا عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فمن تشبه بقوم فهو منهم، تشبهت باليهودي فأنت يهودي، تشبهت بالنصارى وقصدك المشابهة والتقليد والاتباع فأنت منهم، ومن كان منهم فقد كفر بالله والعياذ بالله. إذا كان من اليهود فهو يهودي، من النصارى فهو نصراني، وهذا قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لا قول فلان ولا علان، لا قول زيد ولا عمر. نعم. ولم يقل ولو أتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قولهم، وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنها لا حد لها. نعم، هذه الله سبحانه لما قال له ولو جئت بكل آية، وبين لو أتاهم بكل آية لن يتبعوا القبلة، هذه القبلة، لكن قال وبين أنه لن يتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه، لن يتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه قبلتهم، ما قال هناك أو في ذلك المكان ولو جاءوك بكل آية، لأنه لا دليل لهم ولا أدلة لديهم حتى يأتوا بها، ولأن رد الشبه إذا قامت عليه الأدلة والبراهين الواضحة لأول مرة خلاص اكتفي بذلك، لأن الشبه وسبل الضلال والزيغ والانحراف لا تنتهي، كل يوم يجون شبهة وكل يوم يجون حجة وكل يوم يأتون ببلية، فالشبه لا تنقضي ولا تنتهي، والحق أبلج والحق واضح. ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين. ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. نعم، الله تبارك وتعالى قال ولئن اتبعت أهواءهم، يعني كل بعد هذا كله قال يا محمد، والخطاب لنبينا خطاب لهذه الأمة يا إخواني، الخطاب لنبينا خطاب لهذه الأمة، لأن القرآن نزل لها إلى قيام الساعة، فقال سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من الحق إنك إذن لمن الظالمين. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى قال بين وذكر وأظهر أن ما هم عليه هوى، يعني ما قال دينهم قال أهواءهم، فبين سبحانه